قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاب. النجوى يعني إشارة إلى ما كان عليه من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان من شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحد يناجيه من الوفود، فكان ما يحجب ابن مسعود، ربما دخل ولم يمنع، لكن بعض هذا ليس لكل الصحابة، جملة من الصحابة ما كان يحصل له هذا الأمر، منهم من كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من؟ حذيفة، ومنهم من كان صاحب وساده وقربه وأيضا صاحب خصوصية به، ومنهم من كان خليل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود أشار إلى هذا الأمر، فالنجوى أي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره ما كان يحجب منها، ولذلك نقل هذا الأمر الخاص. نعم.